لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه؟ ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله عز وجل فيهم: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذا الباب 39 من كتاب التوحيد، ويذكر فيه من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتبارك وتعالى. الله سبحانه أعلم بخلقه وهو أعلم بنفسه سبحانه تبارك وتعالى. ألا يعلم من خلق سبحانه تبارك وتعالى وهو اللطيف الخبير؟ يعلم خلقه ويعلم ما يحتاج إليه الخلق، لذلك يذكر لهم في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يبلغون به، فيتم إيمانهم ويكمل إيمانهم وترتفع درجاتهم بذلك، فيؤمن الخلق بكلام رب العالمين سبحانه. وأهم ما أرسل به الرسل عليهم الصلاة والسلام التوحيد، توحيد الله سبحانه، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية كما ذكرنا قبل ذلك، الكل يؤمن أنه الرب سبحانه، الرب الخالق الرزاق سبحانه الذي يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد، وإذا أراد شيئا فإنما أمره أن يقول له كن فيكون. ومقتضى ربوبية الله سبحانه كما كررنا ذلك مرارا أنه الفعال لما يريد سبحانه، وأنه يقول للشيء كن فيكون، وأنه الذي يشرع لعباده كما أنه وحده الذي خلقهم فهو وحده الذي يشرع لهم سبحانه. قال: ألا له الخلق والأمر الاثنين لله عز وجل، كما أنه يتفرد بالخلق كذلك يتفرد بالأمر، يأمر كونا قدريا ويأمر تشريعا لعباده سبحانه تبارك وتعالى. ألا له الخلق والأمر. هذا توحيد الربوبية الذي مقتضى أفعال منه سبحانه. التوحيد الثاني توحيد الألوهية، أنه إله يعني أنه معبود. مقتضى توحيد الألوهية أفعال من الخلق توجه إليه سبحانه، يعبدونه، يدعونه، يصلون له، يصومون له، يحدون له ويعتمرون، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويجاهدون في سبيله سبحانه، ويحكمون بشرعه. هذا مقتضى أنه يؤلهون، يوحدونه في ألوهيته، يتوجهون له بالعبادة بكل ما شرع سبحانه تبارك وتعالى. توحيد الأسماء والصفات، الله يذكر عن نفسه: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الله له الأسماء الحسنى، فهو يسمي نفسه بما يشاء، ويذكر لنا أسماءه في كتاب وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: لله 99 أسماء، من أحصاها دخل الجنة. طيب يا ترى لي 99 اسم فقط؟ لا، له أسماء كثير، لكن الذي عرفناها في كتابي وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء 99 اسم. قال لله 99 اسم، من أحصاها دخل، يعني من حفظها وقام بمقتضاها الله عز وجل يدخله الجنة. هذه الأسماء الحسنى علمناها ربنا سبحانه في كتابه، متفرقة في كتاب، يذكر وهو العلي العظيم، وهو الكبير المتعالي، وهو الرحيم الغفور، وهو الحكيم العليم. الله إن كان الله عليما حكيما كان الله غفورا رحيما. فأنت تأخذ هذه الأسماء وتدعو الله عز وجل بها. توحيد الصفات، الأسماء والصفات، معناه أننا نؤمن بها، نوحد ربنا سبحانه أنه واحد، الله الرب الرحمن الرحيم الخالق البارئ المصور السميع البصير العليم الحكيم، هذه كلها أسماء واحد الله سبحانه. توحيد الأسماء والصفات أننا نقول هذه كلها لله سبحانه وتبارك وتعالى. أما الكفار فلما سمعوا الرحمن الرحيم قال هو بيدعونا للتوحيد وهو بيشرك، لجهلهم ما فهموا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنهم فهموا بس شيء من التلكيك علشان ما يدخلوش في دين النبي صلى الله عليه وسلم، يدعوهم لعبادة الله الواحد سبحانه وتبارك وتعالى. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فلما سمعوه ويقرأ الرحمن الرحيم قالوا لا، إزاي يقول الرحمن الرحيم الله؟ يبقى هنا بيعبد من فيه، يعبد من فيه، لم يقل هذا غير هذا، ولكن قال الله وحده له الأسماء الحسنى، له أسماء كثير. وهم كيف يعجبون والواحد منهم قد يكون له كذا اسم، له اسم وله كنية وله لقب، وله ما قالوش الواحد ثلاثة ليه لما كان له أسماء؟ ولكن الإنسان حين يبغض شيئا يعادي ما يبغضه وينظر فيه أنه يريد أن ينقض هذا الذي يبغضه. فالله سبحانه وتبارك وتعالى كذبهم فيما يقولون، أخبر أنه إله واحد سبحانه وتبارك وتعالى له الأسماء الحسنى. سبحان الأسماء الحسنى، تقول الاسم الحسن، الحسن في أحسن منه، تقول هذا أحسن من هذا، أحسن أحسن أحسن لغاية لأحسن ما يكون فهو لله عز وجل. فإذا جمعت الأحسن هذا كانت الحسنى هذه التي ذكر الله عز وجل. يبقى الحسنى ليست جمع للحسنة ولا جمع للحسن، إنما جمع للأحسن، يعني له أحسن الأسماء، أحسن وأحسن وأحسن، فالجمع بتاعها الأسماء الحسنى لله سبحانه وتبارك وتعالى، له أفضل وأعظم وأجمل وأكمل وأجل الأسماء والصفات سبحانه وتبارك وتعالى. إذا حين نقول توحيد ربوبية نقول الخالق واحد سبحانه وتبارك وتعالى، الذي يخلق ويفعل ما لا يقدر عليه غيره واحد، هذه ربوبية. توحيد الألوهية نقول المعبود واحد سبحانه، نعبد هذا الرب الذي خلق. مقتضى الربوبية أفعال منه، مقتضى الألوهية أفعال من العباد تتوجه إليه يعبدونه سبحانه وتبارك وتعالى. له الأسماء الحسنى، التوحيد الأسماء والصفات أنها كلها له وحده لا شريك له. أسماؤه توقيفية، يعني هو يخبرنا عنها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجوز لنا نحن نألف له اسم نشوف فعل من أفعاله سبحانه الرحمن ما ألفين اسم على هذا الفعل، لا، ولكن نذكر الأسماء كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فليس لنا أن نؤلف لله اسم، لكن هو سبحانه الذي يسمي نفسه بما يشاء ونحن نذكره بهذه الأسماء. لذلك كان الكفار يلحلون في أسمائه، يعني حرفوا أسماء الله سبحانه، كما فعلوا في الله فسموا اللات، سموا الصنم النسو، هذه جواب على أسماء الله سبحانه وتبارك وتعالى من أسمائه العزيز فسموا العزة. فالله عز وجل يمنعنا، ذروا الذين يلحدون في أسمائه، هؤلاء كفرة، سيجزيهم الله عز وجل بما كانوا يصنعون. لكن المؤمن يتوقف مع أسماء الله سبحانه، نؤمن بأن الله عز وجل له أسماء كثيرة سبحانه. الدليل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى الله له أسماء كثيرة، منها ما علمها للنبي صلى الله عليه وسلم أنزلها في كتابه وعلمها له في سنته، ومنها ما استأثر بها عنده سبحانه. عرفنا ما في الكتاب، وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أسماء زايدة على ما في الكتاب، كاسمه الحنان واسمه المنان سبحانه، ليس في القرآن ولكن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن به ونعمل بمقتضاه، فندعو ربنا سبحانه تبارك وتعالى به. من أسمائه الحسنى سبحانه وصفاته ما يمنع الخلق أن يتشبهوا بها، كاسمه المتكبر. لا يجوز لأحد من خلقه أن يقول أنا متكبر، المتكبر يكبه الله عز وجل على منخره في النار. ومن أسمائه الحسنى ما يحب من العباد أن يتخلقوا بها، كالرحيم سبحانه يحب من عبادي الرحماء أن يكونوا فيهم رحمة. الله الكريم يحب من عبادي أن يكونوا كرماء يدودوا. يبقى هنا من أسماء ما منع العباد أن يتصفوا بها لأنها لا تليق إلا به، أنه الجبار، أنه سبحانه تبارك وتعالى المتكبر. ومنها ما أذن لعباده بل أمرهم أن يتخلقوا بنحوها، فيكون للعباد فيهم رحمة تليق بهم، والله عز وجل له رحمة تليق به سبحانه تبارك وتعالى. نرجع لهذا الباب، من جحد شيئا من الأسماء والصفات، جحدها أي أنكرها وكذب بها، يلغي من أسماء الله أو أنه يكذب، طالما ثبت في الكتاب وثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصح ذلك، وجب علينا أن نؤمن بها. قال سبحانه وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن. ذكرنا أن كفار قريش لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرحمن الرحيم، فقالوا إنه إزاي الرحمن الرحيم، مين الرحمن هذا، وبدوا يألفوا أشياء، ولا هذا يقصد رحمن اليمامة، يعني واحد في اليمامة اسمه الرحمن هو ده الذي كذبوا وادعوا. والرحمن لم يتسمى به أحد إلا الله سبحانه تبارك وتعالى، ولكن كذبوا فقالوا ذلك. فالله عز وجل يقول وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى سبحانه تبارك وتعالى، هذه أسماء. ادعوا فقولوا يا الله، ادعوا فقولوا يا رحمن، ادعوا فقولوا يا رحيم، أسماءه الحسنى ما شئتم من أسمائه، فاختاروا وادعوا بأسمائه العظيمة الحسنى سبحانه تبارك وتعالى. الرحمن اسم لله عز وجل، وكذا صفة لله سبحانه تبارك وتعالى. الرحمن والرحيم، الرحمن والرحيم هذه صيغة مبالغة، الرحمن العظيم الرحمة، الرحيم كذلك العظيم الرحمة. وقد يفرق بينهما العلماء، يقول الرحمن صاحب الرحمة التي تعم، قال ورحمتي وسع كل شيء، صاحب الرحمة في الدنيا وفي الآخرة سبحانه تبارك وتعالى، رحمته تعم في الدنيا جميع خلقه حتى الكفار، تعم الرحمة من رحمته، يرزق عباده، يرزق المؤمن ويرزق الكافر، يصحح أبدان عباده، يصحح للمؤمن يصحح للكافر، هذا مقتضى الرحمن. قالوا وكذلك منها أنها الرحمة العظيمة التي تأتي حين الانتظار للفرج من الله عز وجل، مقتضى اسمها الرحمن أن تأتي هذه الرحمة حين الضيق وحين الانتظار، تأتي رحمة الرحمن أرحم الراحمين سبحانه تبارك وتعالى. الرحيم قالوا صاحب الرحمة العظيمة المتوالية، رحمة على طول على طول، رحمة منه سبحانه، ولكنها تختص بالمؤمنين، قال وكان بالمؤمنين رحيم، وكما قالش بالكفار رحيم. فالرحمن يعطي للجميع، الرحيم رحمته بالمؤمنين سبحانه تبارك وتعالى، وقيل غير ذلك، لكن الغرض أن الله عز وجل صاحب الرحمة العظيمة. والمؤمن يتأمل في هذه الأسماء الحسنى، يتلذذ بذكرها، بذكر الله سبحانه، بأسمائه الحسنى وصفاته العلى سبحانه، ويدعو ربه سبحانه في كل موطن بما يختص بهذا الموطن. فإذا كان في وقت يحتاج للصبر يدعو ربه سبحانه الصبور والشكور سبحانه والرحمن والرحيم، وفي كل موطن يحتاج لشيء يختار من أسماء الله ما يناسب هذا الموطن ويدعو ربه سبحانه تبارك وتعالى بها، لله إلى أسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه بهذه الأسماء. الله يحب من عباده أن يذكروه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. ويكفي للإنسان الذي يحفظ أسماء الله سبحانه تبارك وتعالى أنه يدخل الجنة. من أحصاها دخل الجنة. قالوا من حفظها؟ بعض أهل العلم يقولون أسماء كلها في القرآن، موجودة في القرآن. وبعض أهل العلم اختار من القرآن أسماء زي الحافظ ابن حجر وعد 99 أسماء منها بشيء من التكلف، وغيره أيضا فعلوا ذلك. فقالوا من حفظ كتاب الله فقد أحصى هذه الأسماء وعرف هذه. يبقى ادعو بهذه الأسماء التي تحفظها يدخلك الله عز وجل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. هنا الآية وهم يكفرون بالرحمن، يكفرون بالرحمن، لكن المؤمن لا لا لا، المؤمن يثبت صفات الله عز وجل التي ذكرها. الله أعلم بنفسه، نحن لم نرى الله سبحانه تبارك وتعالى، نحن يلزمنا الإيمان أن نؤمن. كيف نؤمن؟ الله غيب، لم نرى الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى يخبرنا عن الله من بلغه الله، هو النبي صلى الله عليه وسلم، يخبرنا عن الله. نؤمن كما آمن الصحابة لما سألوا في أشياء ردهم النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان. لما جم في القضاء والقدر ينأشوا في القضاء والقدر، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا كل ميسر لما خلق له. يبقى هنا حين يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، ليس لنا أن ننكر شيئا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما نقولش إزاي يخبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعلم، أعلم بربه عليه الصلاة والسلام، هو أخبر بذلك. لله عز وجل صفات ذات، صفات للذات له سبحانه تبارك وتعالى، وله صفات للأفعال، يفعل ما يشاء وما يريد سبحانه تبارك وتعالى. فإذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن صفات ذاته أنه رحمن وأنه رحيم وأنه قادر وأنه عليم وأنه حي وأنه محيي الموتى وأنه أن نؤمن بهذه الصفات كلها. إذا أخبرنا عن صفات لذاته له سبحانه تبارك وتعالى كما قال في كتابه لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي، ليس لنا أن نقول هنا يدان، إزاي يدان، إزاي نقول، إزاي تمالك أنت، الله ذكر هذا الشيء، نؤمن بما قاله سبحانه تبارك وتعالى، لا ندخل في هذا بشيء، لا نقول كيف، لا، كيف هذا عقل، سؤال عقلي، عايز أعرف الكيف، الشيء الذي يفهمه عقلي، كيف صنعت هذه الآلة، كيف صنعت لأنها مخلوقة، أما الله كيف يكون، وأنت اطلعت عليها عشان تقول كيف. نحن يلزمنا أن نؤمن بالله عز وجل بما قاله في كتابه وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، نثبت ما أثبته من غير تدخل بالعقل في ذلك. كيف لا، هذا سؤال عقلي لا يدخل مع الله سبحانه تبارك وتعالى. فنؤمن إذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل خلق آدم ومسح ظهره بيده، أو كما قال ثبت الحديث، خلاص ثبت مسح ظهره، كيف لا ندري، لا ندري كيف. يبقى هنا نقف عند مقتضى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل خلق آدم، استخرج من ظهره ذريته، أشهدهم على نفسه سبحانه أنه الله سبحانه، أشهدهم على أنفسهم أنهم خلق عباد لله، فشهدوا نؤمن بذلك. يبقى هنا عقل الإنسان قاصر وله حدود تعمل عقلك فيها، أما إنك توصل لله لا، عقلك تعمله في مخلوقات الله، تفكر في مخلوقات الله بما شئت، تفكر في شرع الله سبحانه تبارك وتعالى واستنبط الأحكام إذا كنت فقيها. أما التفكير في ذات الله يقول لك لا، هنا خد بالك، تقف عند حدك، عقلك لن يصل أنه يتفكر في ذات الله سبحانه. عليك الإيمان فقط، تؤمن بالله. الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى لا ندري، لا ندري، استوى على العرش كما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. ينزل الله عز وجل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل فينادي على عباده، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، ينزل كما، كيف ينزل لا ندري، لا ندري. يبقى هنا نقف عند حدودنا، نؤمن بصفات الله سبحانه تبارك وتعالى كما أخبرنا عنها، ما فهمناها منها فهمنا، ما لا يفهمه العقل نقول هو على ما أخبر الله عز وجل به على مقتضى اللغة العربية التي يكلمنا بها، ونكل العلم إلى الله سبحانه في الكيفية، كيفية هذه الأشياء يعلمها الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا افترق الناس فرقا في ذلك، فرقة تيجي عنده صفات الله سبحانه ويبتدوا يدخلوا العقول يقول لك لا لا لا هذه مش معناها دي معناها كذا، يؤولون صفات الله عز وجل. فرقة تانية تقول لك إن هي ربنا يقول يد زي أيدينا، يشبهون حاشا له سبحانه وتبارك وتعالى، لا يجوز هذا ولا. نؤمن إيمان السلف الصالح اللي هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم وقفوا عند ذلك بالرحمن والعرش استوى كما يشاء، الله له اليدان كما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى، وكما أخبر عن نفسه، لا دخل لنا في ذلك إلا أن نؤمن بذلك. لذلك يقول لك علماء السلف علماء الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤولوا ولم يشبهوا، وإنما أثبتوا لله عز وجل إثباتا بلا تشبيه، أثبتوا قال الله سبحانه ليس كمثله شيء، فيش حاجة زي الله عز وجل، فننفي المثلية بغير تعطيل لصفات الله سبحانه. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.